الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام ابن مفلح رحمه الله في كتاب الآداب الشرعية: فصل في التزام المشورة في الأمور كلها. ومعنى قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، فصل في التزام المشورة في الأمور كلها. قال المروذي: كان أبو عبد الله يعني أحمد رضي الله عنه لا يدع المشورة إذا كان في أمر، حتى إن كان لا يشاور من هو دونه، أقل منه سنا وأقل منه علما وقدرا يشاوره. وكان إذا أشار عليه من يثق به أو أشار عليه من لا يتهمه من أهل النسك من غير أن يشاوره قبل مشورته. كان الإمام أحمد رضي الله عنه يشاور، وكان لو جه واحد كده شاور وعرض الأمر من غير أن يستشيره قبل مشورته. وكان إذا شاوره الرجل اجتهد له رأيه وأشار عليه بما يرى من صلاح. فمن حق أخيك عليك لما يستشيرك أخوك تنزل نفسك منزلك وتفكر له في الأمر بجد ونشاط وتحسن التفكير والتدبير، وما تستعجلش في الرد الأمر عليه. فكر يومين وثلاثة وأربعة وشوف يعني ما هو الخير في هذا الرأي، ثم أخبره بما أراك الله. قال ابن الجوزي: قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر، معناه استخرج آراءهم واعلم ما عندهم. شاورهم في الأمر، ايش رأيك يا فلان؟ ما يتكلم انت طلعت اللي في قلبي، وانت يا فلان ما طلعت اللي في قلبي. شاورهم أي استخرج آراءهم واعلم ما عندهم. قال ابن الجوزي: ومن فوائد المشاورة أن المشاور إذا لم ينجح أمره علم أن امتناع النجاح محض قدر فلم يلم نفسه. يعني لما تحب تعمل حاجة وتشاور فيها إخوانك ويشوروا عليك وبعدين لا تبلغ غايتك ولا تحقق أمنياتك أو يفوتك ما كنت ترجو، ما تندمش. خلاص أنت خدت بالأسباب وعملت اللي عليك، يبقى إيه؟ هذا قدر إيه؟ قدر الله سبحانه وتعالى. يبقى ما تندمش. لكن لو أنت عملت حاجة بدون مشورة، يا ريتني كنت استشرت، يا ريتني كنت عملت. لا، فلما تشاور حتى لو لم تبلغ ما تريد أو فاتك ما تريد، لا تندم وتعلم أن هذا محض قدر، فلا تلم نفسك. ومنها أنه قد يعزم على أمر تبين له الصواب في قول غيره فيعلم عجز نفسه عن الإحاطة بفنون المصالح. لما تشاور إخوانك وبعدين أنت كنت عايز تعمل، وبعدين لما إخوانك شاوروا عليك قلت لا مش هعمل، فتبين لك أن كان رأيك إيه؟ غلط. تخليك بقت إيه؟ تحط من نفسك شوية كده، يعني بعد ما كنت واخد في نفسك ومفكر يعني ان دماغك دي في زيه ورايك في زيه، قال انت كنت هتعمل حاجه وفلان شاور عليك وخدت برايه وظهر ان رايه هو الصواب، يبقى كان رايك انت الايه؟ الخطا. قال علي رضي الله عنه: الاستشاره عين الهدايه، الاستشاره عين الهدايه، وقد خاطر من استغنى برايه، قد خاطر من استغنى برايه، والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم. التدبير والتخطيط، لوك بكلمة عن التخطيط، لم تخطط، لازم تخطط، ما تشتغلش كده ارتجالي كده ولا عفو كده ولا سبهللة، لازم في دراسة مدروسة، في خط الطريق، في برنامج يدرس ونفكر فيه. لو عملنا كذا يبقى ايه، ولو عملنا كذا يبقى ايه، طب لو عملنا بكرة يبقى ايه، طب لو اخذنا البعض يبقى ايه، في خطة مدروسة. وقال بعض الحكماء ما استنبط الصواب بمثل المشاورة. ما استنبط الصواب بمثل المشاورة. عايز توصل للرأي الصواب شاور شاور. ولا حصنت النعم بمثل المواساة. إذا عندك نعمة ونفسك ربنا يديمها ويحفظها من الزوال، انفع الناس به، انفع الناس ايه به. اذا ربنا اعطاك نعمة ونفسك تدور وربنا يحفظها عندك ما تزولش، واسي الناس بها، انفع الناس بالنعمة. ففي الحديث ان لله تعالى نعما يضعها عند عباده لقضاء حوائج عباده، فإذا قضوا حوائج عباده أبقى نعمه عندهم، وإلا حولها إلى إيه؟ إلى غيرهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى ربنا بيعطي فلان ها ليرى هيعمل إيه في العطية دهيت؟ هيواسي الناس، هينفعهم بما أعطاه الله، هيقضي حوائجهم، هيشاركهم في أفراحهم وأطرحهم، إن فعل أدام الله عليه النعمة وإيه؟ وزاده. وإن بخل بالنعمة ولم يواسي الناس ولم يشاركهم ولم ينفعهم، حول الله النعمة من عند فلان إلى فلان آخر. ربنا اداك النعمة عشان تنفع الناس، مش عشان تكتنز وتوعي وتدخر، لا، اداك عشان تنفع الناس. فاحمد ربنا، ربنا خلاك كبير اهو، أعطاك أنت عشان تعطي، فأعطي لتكون يدك العليا وتكون انت دايما صاحب الفضل دايما. اذا بخلت وامسكت، ربنا هيحول النعمه الى غيرك ويخليك انت تقول لهم ايه؟ ادوني. فايهما خير لك؟ يد المعطي العليا ويد الاخذ الايه؟ السفلى. ما حصنت النعم بمثل المواساه، ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر. اللي عايز الناس تكرهه يتكبر عليه. ما فيش سبب يجلب بغض الناس زي الكبر. المتكبر ممقوت من الناس ومنقوت من رب الناس. إنه لا يحب المستكبرين. ربنا ما يحبش المتكبرين. والناس كمان إيه؟ ما بتحبهمش. بسمع كده، قال بعض الحكماء ما استنبط الصواب بمثل المشاورة، ولا حصنت النعم بمثل المواساة، ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر. قال واعلم أنه سبحانه وتعالى إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فيما لم يأته به وحي، وعمهم بالذكر، والمقصود أرباب الفضل والتجارب منهم. يعني ما تحب تشاور، مش اي حد هتشاور، مش اي انسان هتشاور، هتشاور التقي المخلص الصادق الامين الناصح ذو الراي والخبره والتجربه والعلم. لا، هتشاور واحد في حاله ما يعرفهاش، هيشاور عليك ازاي؟ ايوه. يبقى ربنا قال له وشاورهم في الامر، ده لفظ عام والمراد الايه؟ الخصوص. لفظ عام والمراد الايه؟ الخصوص. وشاورهم في الامر، اي امر، امر الدين وامر الدنيا الاثنين، شاورهم في امر الدنيا وفي امر الدين ما لم ياتي فيه ايه؟ ما لم ياتي فيه وحيا. وقد جاء في الحديث المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن، يعني لما فلان يقول لك ايش رايك يا اخويا، انت امين على رايك، فاما ان تنصحه والا غششته. اذا اشترت على واحد بيستشيرك في راي بما لا تراه الصواب، يبقى انت غشيته وخنته. المستشار مؤتمن. لما واحد يقول لك ايش رايك بفلان، خير والله، بيقول لي عايزين نفتحوا محل سوا، وانا مش عارف، ما عملتوش قبل كده ولا اعرف عنه حاجه، فقالوا فلان يعني ليه بيصله ويعرفه كويس، لازم تشير عليه بالصواب. ان كنت ترى هذا الرجل اهلا للشركه، تقول له ده توكل على الله، ده رجل محترم وكويس وتوكل على الله. اما اذا كنت لا تراه اهلا للشركه، وقلت له يا اخي على بركه الله وربنا يوفقكم، وانت لا تراه اهلا، يبقى انت خنت صاحبك. المستشار مؤتمن. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شاور في أمرك من يخاف الله عز وجل، شاور في أمرك من يخاف الله عز وجل. وقيل لرجل من عبس: ما أكثر صوابكم؟ يعني أنتم ما شاء الله عليكم، يعني جماعة رأيكم دائما صواب، ما أكثر صوابكم؟ أي اللي خلص صوابكم يا ما أكثر من خطأك؟ قال: نحن 1000، إحنا العيلة فيها 1000 راجل، وفينا 1 حازم، ونحن نشاوره ونطيعه فصرنا 1000 حازم. انتوا جماعة كده عيلة معروفين كده دايما ما شاء الله، رأيكم ما شاء الله يعني ايه ما بيخيبش أبدا، ما أكثر صوابكم؟ قال: إحنا 1000 واحد في العيلة، فينا 1 بس رجل رشيد حازم مصيب حسن الرأي، لم منهم من يحتاجوا حاجة لشاوروه يشير علينا ناخده برأيه، صرنا احنا ايه 1000 حازم. ومر حارثة بن زيد بن الأحنف بن قيس فقال: لولا أنك عجلان لشاورتك في بعض الأمر. قال: يا حارثة أجل، كانوا لا يشاورون الجائع حتى يشبع، والعطشان حتى ينقع، والأسير حتى يطلق، والمضل حتى يجد، والراغب حتى يمنح. حارثة بن زيد جاب الأحنف بن قيس، قال: مستعجل كده؟ فقال له: شايفك مستعجل، لو مش مستعجل كنت شاورتك في حاجه كده كنت عايز اشاورك فيه. قال له: كلامك صح، فعل مستعجل ما تشاوروش. واحد صلى السلام عليكم السلام عليكم وقام على طول على ايه على السلم، ما تيجي تعالى ولا انا عايزك لو سمحت، انا عايزك. عايزه في ايه؟ ما انت شايفه ما قدمش الصلاه، ده هو السلام عليكم زي ما طلع جري، يبقى ده مستعجل مش فضيلك، يبقى انت لما هتكلمه مش هيفيدك واصلا مش هيسمعك، يبقى انت تختار الوقت المناسب عشان تشاور فيه. وكان يقال: لا تدخل في رأيك بخيلا فيقصر فعلك او فيقصر فعلك، ولا جبانا فيخوفك ما لا يخاف، ولا حريصا فيبعدك عما لا يرجى. ما تشاورش واحد بخيل، قول له: والله كده ايه رايك، ما فيش عندكم في الحي بتاعكم كده جراطين؟ يقول لك ليه؟ يقول له: والله انا عايز ابني جامع. يقول لك: يا راجل الجامع يا ابني، يا راجل وفر قرشينك لاولادك يا راجل، ما انت الحمد لله انا عرفت انك انت باني كم جامع كده، لسه هتبني جامع كمان. فالبخيل حي ايه هيمنعك من فعل الخير. ايش رايك يعني كده عايزين نطلع كده ناخدوا جوله، نامر بالمعروف وننهى عن المنكر، ما تستشيرش الجبان. يقول لك: لا لا لا، طول المعروف والمنكر هيضربونا، خلينا قاعدين يا عم لموا نفسنا. ولا تستشر حريصا فيبعدك عما لا يرجى. وقال سليمان بن داود عليهما السلام لابنه: يا بني لا تقطع امرا حتى تشاور مرشدا، فإنك إذا فعلت ذلك لم تندم. وقال عبد الملك بن مروان: لأن أخطئ وقد استشرت أحب إلي من أن أصيب من غير مشورة. أما شاور يا أولاد تعال عايزين نعملوا كذا، رأيك يا ابني، رأيك يا ابني، رأيك يا ابني، إيه رأيك يا ابن فلان، إيه لو استشرتهم وعملنا الحاجة طلعت غلط أحب إلي من أن إيه أعملها برأيي وأكون أنا إيه مصيب. وقال قتيبة بن مسلم: الخطأ مع الجماعة أحب إلي من الصواب مع الفرقة. إيش رأيكم بالكلمة الحلوة دي؟ إيه عايزين إحنا النهاردة؟ عايزين خلاص أهو. الخطأ مع الجماعة أحب إلي من الصواب مع الفرقة، وإن كانت الجماعة لا تخطئ والفرقة لا تصيب. إيه؟ مش من مزايا الأمة أن الله تعالى عصمها أن تجتمع على ضلالة؟ شنو ولا إيه؟ أي بيقول إيه؟ لأن الخطأ مع الجماعة أحب إليه من الصواب مع الإيه؟ الفرق. مع العلم بأن الجماعة إيه؟ لا تخطئ، لكن لو فرض الجماعة غلطت يبقى الغلط مع الجماعة أحسن من الصواب في الإيه؟ في الفرق. دلوقتي كل حزب بما لديهم فرحون. والاحزاب بقى ما تعدش بقى، كل واحد واخد ثلاثة أربعة وعامل حزب واقفين في جماعة، وكل واحد عايز الله. ليه مطالب؟ ليه مطالب؟ مش هنفضوا الاعتصام لما تنفذوا المطالب. طب تعالى يا عم كل مطالبك ايه ونتشاوروا كده وشوفوا يعني ايه مطالبك الحلو ناخدوه والوحش ترجع فيه زي بعضه ونسدده نقاربه. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشير في الأمر، حتى إن كان ربما استشار المرأة فأبصر في رأيها فضلا. عمر كان بيستشير النسوان ويشوف رأي المرأة صح وياخذ برأيه، ياخذ برأيه، بياخذ برأيها. طبعا الناس ظلموا المرأة حتى في أمثالهم الشعبية، يقولوا إيه؟ شاوروهن وخالفوهن، شاوروهن وخالفوهن. ألا ما دمت ناوي تخالفها من الأول بتشاورها ليه؟ أنت ما بلاش يعني بنقص المشورة بتاعتك، ما دمت من الأول أنت ناوي مش تسمحش كلامها بتشاورها ليه؟ يقول لك لا، أصل شرط المرأة إن نفعت، إن نفعت بخراب سنة، وإن ما نفعتش بقى بخراب العمر كله. مين اللي قال كده يا عم؟ هذا ظلم، هذا من ظلم الجاهلية للمرأة. الإسلام من هذا الظلم بريء. الإسلام كرم المرأة ورفع شأنها وعرف لها قدرها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. النبي عليه الصلاة والسلام استشار إحدى نسائه يوم الحديبية. هي مين؟ لما كتب صلح الحديبية الصحابة مش موافقين. ايه ده؟ ترجعوا السنة دي للسنة الجاية. هي البلد بلدكم؟ عايزين نعمل عمرة، بيت ربنا عايزين نعمل، لا لا ترجعوا السنة دي للسنة الجاية. وبعدين اللي يجي منكم عندنا ما يرجعش، واللي يروح منا عندكم ترجعوه. الصحابة زعلانين، الرسول أنا رسول الله ولن يضيعني، لن يدعوني إلى أمر في حقن الدماء أجبتم علي. يا إخوانا الحرب مش سهلة والقتال مش سهلة والخلاف مش سهل، أي خطة فيها خير حوافقكم عليها. مضى الصلح على كراهية من الصحابة، ختموا وقعوا خلاص، هم محرمين بالعمرة عايزين يتحللوا. والمحرم إذا أحرم ثم أحصر يعمل إيه؟ فيما كان الإحصار إن لم يكن اشترط وما حل حيث حبستني يذبح الهب ويتحلل. فلما الصلح تم قال يلا قوموا انحروا هدياكم وتحللوا، احلقوا رؤوسكم. الجماعة قاعدين كأنهم ما سمعوش حاجة من الحزن والغم اللي هم فيه، بسبب انهم شايفين ان الصلح فيه اجحاف، فيه شروط جاحفه مجحفه في حق المسلمين. قوموا انحروا احلقوا، ما حدش بيسمع الكلام. دخل عليه الصلاه والسلام على ام سلمة غضبان. الغضبان دايما بيبان، ما لك يا رسول الله؟ من اغضبك؟ فعل الله بي كذا وفعل بي كذا. قال ام سلمة السيفة، يعني مش شايف، بقول لهم اعملوا مش راضي يسمعوا كلام. قالت ايسرك ان يستجيب لك؟ قال طبعا، وانا عايز يامره ليه عشان يعمل. قالت اخرج ولا تكلم منهم احدا، وانحر هديك وادع الحلاق فيحلق راسك، بس ما تقولش حاجه غير. طلع هات يا ابن الجبل ذبح بسم الله، تعالى يا ابن حلق لي حلق. فبادر بعضهم الى بعض ليحلقوا رؤوس بعضهم بعض، حتى كادوا يقتلوا بعضهم بعضا من شدة الغم. فإخواننا المشورة دائما، والمرأة إنسانة مكرمة في الإسلام، معززة محترمة، لها مكانتها، تصيب وتخطئ كما يصيب الرجل وإيه ويخطئ. وربما كان رأي المرأة أفضل من كثير من رأي كثير من الرجال. قالت إنه يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تفعلين. معك عدد حرب حرب معك اللي انت عايزاه شوف هتشوف ايه. قالت لا العملية مش كده. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة فصدقها الله. قال وكذلك يفعلون. فعلا الملوك إذا غلبوا أفسدوا وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قالت بقى ايه أنا حامل اختبار كده. الملوك الدنيا ملوك الدنيا بيحاربوا ليه؟ عشان الفلوس. هم دخلوا العراق ليه قبل كده وعملوا المشاكل دي؟ عشان شويه البترول شويه البنزين ها بس مش اكتر من كده. قالت ملوك الدنيا لو بيحاربوا بيبقوا عايزين فلوس. فانا هشوف سليمان دي هبعت له شويه فلوس كده. اذا كان ليه طمع في الدنيا هياخد فلوس وايه ويروح ويبقى فينا شره وخلاص. واما اذا ما كانش اذا ملك بقى اذا كان نبي مش هيقبل الهدية. وبعت الهدية فسليمان ضحك أتمدونني بما فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم. وكانت النتيجة قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.